قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء. اعلم أن النعمة تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتها وإلى ما هو مطلوب لأجل الغاية. أما الغاية فهي سعادة الآخرة، ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بقاء لا فناء له، وسرور لا غم فيه، وعلم لا جهل معه، وغنى لا فقر بعده، وهي السعادة الحقيقية. وأما القسم الثاني فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة، وهي أربعة أقسام: أعلاها فضائل النفس كالإيمان وحسن الخلق، الثاني فضائل البدن من القوة والصحة ونحوهما، الثالث النعم المطيفة بالبدن من المال والجاه والأهل، الرابع الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل من الهداية والإرشاد والتسديد والتأييد، وكل هذه نعم عظيمة. فإن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء. نعم الله عز وجل لا تحصى، ومهما حاول الإنسان أن يعدد نعم الله عز وجل فإنه لن يحصيها. الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في مقامين. في الأولى قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ولا تخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وفي الأولى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لا إن الإنسان لظلوم كفار، تشير إلى شيء معين من طبيعة ابن آدم. والآية الأخرى تشير إلى سعة رحمة الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وكلها جاءت بعد إشارات لبعض منن الله عز وجل ونعمه. فالآية الأولى في قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، والله الذي خلق السماوات وأنزل لكم من السماء ماء، في سورة إبراهيم، لا والله خلق السماوات والأرض، وكل عبادي يقول التي وكل عباد نعم لا والله خلق والله خلق في طبيعة ألم ترى بدلوا نعمة الله كفرا أولها ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فذكر موقف الكفار من النعم: ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خير. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم بكل ما سألتموه. ذكر تعدادا من النعم، ثم قال: وآتاكم من كل ما سألتم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآية الأخرى في سورة النحل: بل النحل كلها تعداد للنعم من أولها إلى آخرها. فذكر الأنعام وذكر للأشجار لكم تسيمون وينبت لكم الزرع والنخيل والعناب، وذكر الليل والنهار، وذكر البحر وما سخره وأشياء كثيرة، ثم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فقضية التعرف على نعم الله عز وجل هذه مهم للعبد أن يجتهد فيها وأن يهتم فيها. لماذا؟ لأنه كما ذكر الشيخ في أول ما سبق معنا، لا تعرف النعمة أو لا تشكر إلا بالعلم. فأنت لا تقوم بالشكر على وجهه إلا إذا علمت نعم الله عز وجل، وإن كنت لا تستطيع أن تحصيها، ولكن حرصك على العلم بها والتعرف عليها يجعلك رقيق القلب ويجعلك قريبا من ربك. ولهذا نعم الله في ذاتك، في داخلك، في نفسك، في بدنك، في قواك، في صحتك، في المنظور من قواك وغير المنظور، في أشياء تراها كقوة اليدين والقدمين والبصر والسمع، هناك قوة داخلية في في في في أجهزتك العاملة في داخل نفسك لا تحصيها أبدا. وكما قلنا أيضا في الأسبوع الماضي أن خاصة الناس في الوقت الحاضر صار عندهم من المعرفة وعندهم من الإحاطة بعلوم البدن وبالأشياء الصحية ما لا يعرف الأولون. فكثير من الناس عندهم معارف صحية وما يسمى بالثقافة الصحية، بحيث أنهم يعرفون كثيرا من أجهزة الإنسان وكيفية عملها، بحيث في دقيق صنع الله عز وجل وعظيم نعمته عليك. فضلا عن النعم الأخرى تتعلق بأهلك، بمالك، ببيتك، بأمنك، بعملك، أشياء لا تحصيها أبدا. ولا وأنت حيثما قمت وحيثما قعدت وحيثما ذهبت وحيثما خرجت أنت ترفل في نعم الله عز وجل. ولهذا حق أن, أن, أن, أن تتعرف على نعم الله عليك. ومهما كان فيك من بؤس ومهما كان أحسست من شدة، فإن عندك من النعم ما ليس عند غيرك. ولكن مع الأسف كما قال الله عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار. ما معنى لظلوم كفار؟ أولا يجحد هذه النعم، والأمر الثاني أنه يعجز أن يعرف هذه النعم، وإنما يتطلع إلى ما عند الآخرين، وهذا هو الذي يقتل الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. والله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وعدله وزع النعم بين الناس، فصاحب المال ليست عنده كل النعم، بل عنده من المنغصات وعنده من الأشياء، لكن الفقير لا يرى إلا نعمة المال. وصاحب الجاه عنده من المشكلات وعنده من المآسي، لكن الضعيف لا يرى النعمة إلا نعمة الجاه، وهكذا. وأشرنا كثيرا في مقامات أن بعض الأغنياء أو بعض الوجهاء قد يكون عندهم من القدرة المالية ما يستطيع أن يجلب بماله أشياء كثيرة، ولكن تجده مبتلى في صحته، عنده الألوف المؤلفة والملايين المكدسة، ومع هذا يمكن كما يقال حب السكر لا يستطيع أن يخلها فمه، لأن عنده مرض سكر، أو حتى ملح لأن عنده ضغط، أو عنده أشياء تتعلق بالقلب، أو أشياء تتعلق بالكبد، ويتعلق بالمعدة، ويتعلق عنده حموضة، وهذا عنده. الفقير يأكل من كل نوع ويأكل من كل شيء، يتمنى هو بصحة الفقير أن يكون مثله. المقصود هو أن الإنسان من أجل أن يكون شكورا، بل ومن أجل أن يكون مطمئنا راضيا في داخله، عليه أن يتعرف على نعم الله بأن يرى من هو دونه. انظروا إلى من هو أسفل منكم، وسوف تجد كثير من الناس أسفل منك، وليس بالضرورة أن يكون أسفل منك من حيث غناك، ولكن أسفل منك من حيث المواهب التي عندك ومن حيث القوة التي عندك وهي ليست عنده. عندك البصر، عندك السمع، عندك، وتعرفون قصة الراهب من بني إسرائيل الذي عبد الله 70 سنة، فلما قبضه الله عز وجل قال أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فقال يا ربي بعملي 70 سنة وهو يعبد الله عز وجل لعله لم يخطئ أبدا ولم يقصر. فقال الله عز وجل لملائكتي أرجعوا عبدي، فقال خذوا نعمة البصر وزنوها بعملين. فنعمة البصر وحدها لم تزن عمله عبادة 70 سنة. فلا يمكن أن تحصي نعم الله عز وجل عليك. أقرأ الأول. فإن قيل فما وجه الحاجة اعلم أن النعمة تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتها وإلى ما هو مطلوب لأجل الغاية. أما الغاية فهي سعادة الآخرة، ويرجع حاصلها إلى 4 أمور: بقاء لا فناء له، وسرور لا غم فيه، وعلم لا جهل معه، وغنى لا فقر بعده، وهي السعادة الحقيقية. الشيخ إذن يقسم النعم إلى نوع من النعم: نعم حقيقية بمعنى هي الغاية، ونعم وسيلة. فالنعم الحقيقية متعلقة بالآخرة، وكل ما قاد إلى الآخرة فهو النعم الحقيقية. فيرجع حصلها كما قال إلى 4 أمور: بقاء لا فناء له، وهذه كما تعلمون هي من خصائص الآخرة، لأن فيها نعيم لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وسرور دائم لا ينقطع أيضا، ولا منغصات معه ولا نكد معه. وهذه كما قلنا هي من خصائص الآخرة. وإذا رزق العبد إيمانا ورزق يقينا وكان يستحضر هذه الخصائص في الآخرة، فإنه يكون تعلقه بالآخرة، وهذا هو الواجب على العبد، أن يوازن بين النعم ويوازن بين الغايات. فالغاية العظمى هي الأخرى، لأن هي الحياة الباقية، وهي التي نعيمها لا ينفد، وسرورها هو الذي لا ينقطع. فإذا عرف ذلك حقا وأيقن، فإنه يكون عمله ويكون جهده ويكون توجهه لتحقيق ذلك، وهذا طريقه معروف. فإن الرسل ما جاءت إلا لهذا، رسول الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسله ولا ينزل كتبه إلا لبيان ذلك والدلالة عليه. قال: والعلم الذي لا جهل معه. هو قد يكون الوصفين الأولين، البقاء الذي لا فناء له، والسرور الذي لا غم فيه، هذه هي من حيث الغاية. لكن العلم الذي إذا كان يتعلق بالآخرة، والعلم الذي لا جهل معه، قد يكون العلم في الآخرة، يعني تعلم في الدنيا ما يقودك إلى الآخرة، وإلا غاية الآخرة هي النعيم المقيم، النعيم المقيم والبقاء الذي لا فناء له، وغنى لا فقر معه كذلك أيضا، هذا أيضا من أمور الآخرة، بحيث أنه غناها لا ينقطع، ونعيمها لا ينفد، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وهذه هي السعادة الحقيقية. إذن هذه هي الغاية. نأتي إلى الوسائل. نعم. وأما القسم الثاني فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة، وهي 4 أقسام: أعلاها فضائل النفس كالإيمان وحسن الخلق، الثاني فضائل البدن من القوة والصحة ونحوهما، الثالث النعم المطيفة بالبدن من المال والجاه والأهل. هذه هي الوسائل، وهو تقسيم جميل الحقيقة، تقسيم جميل. فإذا كانت غاية العبد هي الأخرى، وطبيعة الإنسان هو يتطلع إلى النعم ويتطلع إلى السعادة، ولا مانع أن نقف وقفة أو بعض وقفة عند السعادة. كل الأمم وكل الحكماء وكل العلماء وكل المتأدبين وكل الكاتبين في أمور النفس وأدوائها ودوائها كلهم يتكلمون عن السعادة، وكل يريد تحقيق السعادة. ما هي السعادة؟ هل هي بالمال؟ هل هي بالعلم؟ هل هي بالجاه؟ هل هي بكبر الوظيفة؟ هل هي بعلو المنصب؟ مع الأسف أن أن أن أن مقاييس الناس أو أو أو أو أو لا تكاد تجد، يعني لا أقول باحث بقدر متأمل، لا تجد متأمل يتأمل تأملا عميقا لكي يدرك ما هي حقيقة السعادة. إن قلت إن السعادة في المال، تجد أن الأغنياء ليسوا أسعد الناس، بل عندهم مشكلات وعندهم من القضايا وعندهم من إن قلت إن الصحة هي السعادة، تجد من الأصحاء ما أكثر الناس أصحاء، ومع هذا البؤس فيهم مع أن صحتهم لا يذهبون لا إلى المستشفيات ولا يتعاطون أدوية. إن قلت أصحاب المقامات والجاه أبدا، ما وإن جئت أصحاب حتى المناصب العالية أبدا، إما أن يكونوا محصورين في أنفسهم لا يستطيعون أن يختلطوا بالناس لعدة مشكلات. إذا ما هي السعادة؟ الحقيقة أن السعادة أمر قلبي، وكما يقال السعادة هي أنت تجلبها لنفسك. ولا نعد الحقيقة إذا قلنا إن الدين جاء من أجل أن يحقق السعادة للناس، ولهذا كلما كان العبد أكثر صلاحا كان أكثر سعادة، وكان أقرب إلى تحقيق السعادة الحقيقية. أولا علينا أن نعرف أن السعادة أمر قلبي وأمر داخلي، لا لا لا لا لا يعني لا ينفرد بتحقيقه لا مال ولا جاه ولا صحة ولا منزلة ولا إلى آخره. نعم قد تكون هذه من أسباب السعادة إذا استخدمت في وجهها وعرفت وظيفتها الحقيقية، لأن أي شيء لم توظفه وظيفته الحقيقية سوف ينتكس مهما كان، سواء كان مالا سواء كان علما سواء كان شجاعة، أي الأشياء المحمودة في الناس والتي تطلع إلى الناس إذا لم يوظفوها توظيفا حقيقيا ما تجلب الثمار المرجوة أبدا. والله قد تكون فعلا يعني المال سبب من أسباب السعادة، والجاه كذلك، ولهذا هذه أمور نعم من نعم الله، ولهذا حق على العبد أن يشكرها، لكن لا تحقق غايتها ولا تجلب السعادة إلا إذا عرفت حقيقتها وعرفت وظيفتها وقمت بها على وجهها. أما إذا تغير ذلك فإنه سيتغير عليك بقدر بعدك عن الجادة. وأول محققات السعادة بل أولها وآخرها الإيمان بالله عز وجل حقيقة. ولهذا كلما كما قلنا قبل كلما كان العبد أكثر صلاحا كان أكثر سعادة. الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كثيرا ما يعبر القرآن والسنة كذلك أيضا باللفظ الطيب، فالحياة الطيبة يعني الحياة السعيدة، لكن الطيب كأنك تفهم أن الطيب هو الذي لا خبيث معه، الطيبون للطيبات الذين توفاهم الملائكة طيبين، وطوبى فالحياة الطيبة كل الناس تسعى إلى أن تكون حياتها طيبة، لكن الله عز وجل ذكر أن هذا هو الطريق للحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن هناك ركنان أساسيان لتحقيق الحياة الطيبة، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان تعني الامتلاء القلبي، أن يمتلئ قلبك رضا عن الله سبحانه وتعالى وخضوعا له وعبادة وتوحيدا وانقيادا واستسلاما، وأيضا كذلك لا يكون إلا عن طريق الرسل، لأن الإيمان الحقيقي والإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويطلبه ما نعرفه باجتهادنا، خضوع وتوكل وإنابة وخشوع وخشية، هذه ما عرفناها إلا عن طريق الرسل، وما عرفنا طريقة أدائها إلا عن طريق الرسل، وختمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بكتاب الله فيها. فإذا الإيمان، حتى الإيمان ليس مجرد الرضا، هو لا شك أنه عنصر كبير في الإيمان، لكن الإيمان الحقيقي هو أن تعبد الله كما شرع، تعرف. فإذا عرفت ذلك وطبقته حققت جانب الإيمان بكل أركانه، الإيمان بالله، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، الإيمان بالغيب، الإيمان بالكتب، بالرسل، كل قضايا الإيمان إذا حققتها حينئذ تكتسب الرضا. الجانب الثاني وهو مهم جدا، العمل الصالح. العمل الصالح أيضا كذلك له موازينه في الشرع، وإن كان بعضه قد تدركه الناس، بعضه قد تدركه العقول، بحيث سواء كان عمل صالح عمل عبادي أو عمل صالح عمل دنيوي، لأن أيضا العمل الدنيوي لابد أن تنضبط، لأنه إذا ما انضبطت الدنيا أيضا يكون شقاء. إذا ما ضبط الناس أنفسهم والتزموا بالنظام، ونقولها بكل قوة، إذا لم يفعلوا ذلك لم يحققوا السعادة. فلفظة عمل صالحا واسعة في الإسلام، لا شك الأعمال الصالحة الدينية هذه من الصلوات والزكاة إلى آخره، لا شك هذه هي في قمة الأعمال الصالحة، ونوافل العبادات ووجوه البر والخير. لكن أيضا الانضباط في الحياة هذا من أكبر أسباب السعادة، إضافة إلى أن له أثره في تحقيق النتائج، وهذه من سنة الله عز وجل في هذه الدنيا، أنه وضع سننا ودلنا عليها، فإذا أخذنا بها أنتجت. ولهذا قد نقول إن الكفار في الوقت الحاضر قد يقومون بأعمال صالحة وإن لم تكن دينية، كالانضباط وإتقان الصنعة وجودتها والدقة في الصنعة والدقة في حفظ الأوقات والمواعيد، هذه أعمال صالحة، ولهذا ينالون إلى حد ما من من من من من من صلاح أحوالهم بقدر ما أتقن، وهذا إذا معروف، هذه سنة من سنة الله عز وجل. لكنهم ما حققوا السعادة، ونعود مرة أخرى، وما حققوا الحياة الطيبة، لأنهم فقدوا جزءا كبيرا من العمل الصالح والعبادة، وفقدوا الإيمان بالكلية. ولهذا على الرغم من من من من من من من دقة صنائعهم ودقة ما ينظمون به أمورهم، وهذا أمر محمود وحق على المسلمين أن يأخذوا به، بل هم أولى به، ودينهم يأمر به قبل أن يأتي هؤلاء إلى الدنيا، لكنه وحده كما تلاحظون ما حقق السعادة، على الرغم من التقدم التقني العالي جدا في الاتصالات والمواصلات والأشياء التي يعني تبهر العقول، بحيث لا يكاد يصدق أحد ولم يرها، تقنية في الاتصالات وصلت إلى شيء فوق الخيال. لكن أين السعادة؟ الشقاء والانتحار والأمراض النفسية والتفكك الأسري وحياة البؤس وحياة الاغتصاب وحياة الإرهاب وحياة الفشو المخدرات والخمور بشكل يعني النسب عندهم عالية على أنهم محسوبون من أعلى الناس ثقافة ومن أعلى الناس علوما. لكن كل ذلك لم يجلب لهم السعادة ولم يجلب لهم الحياة الطيبة. فإذا السعادة والحياة الطيبة كما قال الشيخ، وهي طبعا لا شك أن وسائل باعتبار الآخرة هي الغايات، فيقول أعلاها فضائل النفس، الإيمان وحسن الخلق، الإيمان وحسن الخلق. العلماء يعرفون الأدب بأنه رياضة النفس وعلم محاسن الأخلاق، رياضة النفس وعلم محاسن الأخلاق. ما يعني ذلك؟ طبعا الأدب كلمة واسعة، احنا نقول فلان مؤدب، الحلم وكظم الغيظ والصبر والشجاعة وكل هذا مقصود بالأدب، بمعنى الإنسان يعرف الأخلاق ثم يلتزمها، يعرف الأخلاق العالية والأخلاق النبيلة ثم يلتزمها. إذن أول شيء ترويض النفس، رياضة النفس. ما معنى رياضته؟ يعني التحكم فيها والسيطرة على المشاعر. رياضة النفس وعلم محاسن الأخلاق، بمعنى أن تعرفها حتى تأتيها. فحين قد تكون تريد الخير لكن ما تعرفه، لا بد أن تعرفه. فأول الأمور هي الإيمان، وكما قلنا الإيمان لا يتحقق، الإيمان لا يكتشف الإنسان بنفسه، قد يكتشف أشياء يسيرة، لكن الإيمان الحقيقي لا بد أن يأتينا عن طريق الوحي، عن طريق الرسل. الإيمان الصحيح والإيمان الذي تعمر به القلوب والإيمان الذي تزكى به النفوس، هذا لا يكون إلا عن طريق الرسل، لأن لا نعرف. فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ونفس وما سواه. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بل هذه الآية أيضا جميلة، لا بد أن نقف عندها لأن تتعلق بمقصودنا. هذه الآية طبعا في سورة الشمس، وهذه الآية هي القسم العاشر والحادي عشر، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. الله عز وجل يقسم هذه الأقسام المتوالية 11 قسما، وما هو الجواب؟ فلما فجورا وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن التزكية هي السعادة، والتزكية هي تحقيق الرضا وتحقيق السعادة وتحقيق الطمأنينة. ولهذا بودي أنكم تقرؤون وتتأملون موارد لفظ الزكاة والزكاة والتزكية في القرآن، ما معناها وما هي مواردها. تزكية وزكاة، ويزكيهم. إذن تلاحظون أن غاية الرسل تزكية النفوس، وإذا زكت النفوس جاءت السعادة مباشرة. إذن كأن مهمة الرسل أن يزكوا النفوس، ولهذا الله عز وجل يقول في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن أيضا حتى سبل التزكية لابد من معرفة، ولا تزكي نفسك إلا عن طريق الوحي، هو الذي يزكي. على سبيل المثال قال الله عز وجل في الصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، عبادة سبيل التزكية. إذن الأدب بكل ألوانه وبكل صنوفه، الأدب النفسي كله تزكية، وهو الذي يزكي النفس. والإيمان طبعا هو الجامع لذلك كله، لا تتزكى النفوس بغير الإيمان أبدا. فيه مسألة صغيرة أو نذكرها مثالا، حتى يعني نرى دقة أول القرآن وكيف أن فعلا وسائل التزكية لا نعرفها إلا عن طريق الوحي. وقد نعرف بعضها كما قلنا عن طريق التجربة وعن طريق العقلاء الناس وعقلاء القوم، لكن اسمعوا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أنا فعلا بودي أن أقف عندها لأنها قضية دقيقة وهي أدب جزء صغير، ولكن بالله عليكم كم من الناس يفقهه، بل كم من الناس يطبقه، بل كم من الناس يقبله. ولده الصغير يقول: أبي ليس بموجود. بالله على ماذا انعقد قلبك؟ وعلى ماذا كان في صدرك؟ وبخاصة انك تشوف السيارة عند الباب. من حق صاحب البيت ان يقول لك ان لا يستقبلك، ويجب ان تعرف هذا، ويجب ان تفقه هذا، يجب ان تفقه فعلا ان من حقي ان يقول لا. لماذا وضعت البيوت ولماذا وضعت الابواب؟ من اجل ان لا تدخل على الناس الا باذن، وهم لا ياذنون الا اذا كانوا مستعدين. فان يرسل ابنه ويقول لك يا اخي يعني اضطررته الى الكذب غير موجود، او لو قال لك مشغول ولا كان نجي نشحذ منه. طيب يا اخي له حق، له يعني من حقه ان يجلس مع اهله، من حقه ان ينفرد بنفسه، من حقه ان يقضي اشغاله في واعماله في داخل بيته. انا قصدي ان قضيه صغيره ومع هذا انظر ماذا قال القران: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. كيف أزكى لكم؟ يعني بعض السلف يقول: كنت أذهب إلى أصحابي أزورهم وأطرق عليهم الباب وكلهم يأذنون له. قلت: كنت أتمنى لو أن أحدا منهم يردني. لماذا؟ قال: لأحظى بالتزكية القرآنية. لأنك إذا رجعت وأنت منشرح الصدر فعلا حظيت بالتزكية القرآنية. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم. المقصود بالله عليكم لو أننا أخذنا بهذا الأدب وتزمنا به، إذا طرقنا الباب وقيل لنا صاحب البيت غير مستعد لاستقبالنا ثم رجعنا ونفوسنا مطمئنة، أليست هذه السعادة؟ أما إذا رجعت وأنا صدري ممتلئ على صاحبي، لماذا تمتلئ؟ من حقي أن يقول لا، ومن حقي أن يمتنع. لماذا لم أتأدب أنا؟ لماذا لم أعرف الناس في بيوتهم؟ ولماذا لو قدر الناس في أشغالهم؟ حتى أحيانا قد تكون فعلا رأيته وهو يدخل ويقفل الباب، طيب دخل وقفل الباب، لكنك اضطررته أن يقول لولدي أبي غير موجود، وأنت رأيته ودخل الباب وقفل الباب وأنت ترى في رأس الشارع ولا في طرف الشارع ولا، أو حتى رحت تجلس السيارة كبوت حار. طيب حار ثم ماذا؟ توصل ليش يا أخي؟ يعني يدلك على النفوس غير زاكية غير مؤدبة. يعني لو تأدبنا الأدب الحقيقي حصلنا السعادة، وكما قلنا لكم هي عن طريق القرآن وعن طريق السنة عن طريق الإيمان عن طريق الأشياء الإيمانية. فالشيخ يقول: فضائل النفس للإيمان، بالإيمان يحسن الخلق، أو كالإيمان يحسن الخلق، أولها الإيمان طبعا بكل أركانه، لأن الإيمان هو هو هو هو الجالب الحقيقي للسعادة وجالب الطمأنينة وجالب، ولهذا قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أول جالبات السعادة والرضا هو الإيمان، ولهذا إذا أردنا فعلا أن نحقق السعادة الحقيقية أن نتفقد أنفسنا في إيماننا وقوة إيماننا بربنا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإيماننا بالقضاء والقدر، وإيماننا باليوم الآخر، وإيماننا بالملائكة، وبخاصة قضية القضاء والقدر والإيمان بالغيب. هذه أساسيات في في في في تحقيق السعادة وتحقيق اليقين والرضا. ولهذا دائما المقرون الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله ومن آمن بالله واليوم الآخر، كثير جدا في كتاب الله. لأن الإيمان باليوم الآخر معناه أنك فعلا تطمح إلى السعادة الحقيقية، وتطمح إلى النعيم الذي لا ينفد، وإلى قرة العين التي لا تنقطع، وإلى السرور الذي لا غم فيه إلى آخر. الإيمان هو أعظم حقيقات السعادة، ثم حسن الخلق. حسن الخلق هذه كلمة واسعة، واسعة جدا. كل ما تعرفه من كظم الغيظ، ومن الحلم، ومن الصبر، ومن الشجاعة، ومن العفة، ومن المروءة، ومن الحياء، ومن حتى أدب كثيرة، إذا ندخل أدب الحديث، المصافحة، السلام، أدب الطعام، أدب الضيافة، أدب الأصدقاء، أدب المحادثة، أدب السفر، أدب زيارة المريض، أدب ما لا ينقطع لا تنتهي. هذه إذا وفقت وسلكت مسالكها يعني جلت لنفسك السعادة ولغيرك الراحة. وديننا جاء بكل هذا، والله ديننا يعني مليء بآداب الضيافة، بآداب الأدب، بآداب محادثة الناس، بآداب بتأديبنا لأولادنا الصغار. أنا بودي أن تقرأ سورة النور. سورة النور فيها من الأدب، وسورة الأحزاب فيها من الأدب بشكل يعني دقيق جدا. وطبعا يعني قد يكون بعضه ذكر للقياس عليه. فإذا كان الله يقول لأطفالنا الصغار: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن الأسفل. أطفال صغار لم يبلغوا الحلم يعني في 7 و8 أمر الإسلام أن نؤدبهم. ما يدخل على أبيه وأمه وهم في حالة يعني الإنسان عادة إذا دخل في غرفته الخاصة يتحلل من كثير من الملابس، بل حتى قد يتحلل من كثير من التصرفات التي لا ينبغي أن يراها الأولاد وإن كانوا صغارا. ما رأي فيه؟ هذه القمة في الأدب، بحيث أنها بينما مع الأسف أن الوقت الحاضر ومع الأسف وسائل الإعلام والبث السيء يعني غزا كل سوء حتى وصل الوقاحة غايتها. يراها صغار ويراها كبار ويراها بفي، نسأل الله سلام، عري. وهذا العري سوء، لا في داخل النفس ولا في حياة الناس ولا يمكن أن يجلب سعادة البتة. وبه تدركون يا إخواني أنك لا تعرف الإيمان ولا تعرف الخلق إلا عن طريق الوحي. هؤلاء تركوا عملوا الأشياء هذه نتيجة عقولهم، يعني هم يظنون أن هذه الأفلام أنها تجلب السعادة لأن فيها متعة، والواقع كما تعلم تجلب البؤس، لا على أصحابه ولا على كل الناس، على كل من تعلق بها. قد تكون متعة ساعة ولكنها غم سنة. ولهذا الطريق ذاته لا يكون عن طريق الوحي وعن طريق الدين والإيمان. فالمقصود أن لاحظ هذا الأدب الدقيق: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. بينما الكبار لا، الكبار يستأذنون دائما، لكن الصغار يؤدبوا حتى لا تقع عيونهم على أشياء يستنكرون أو تكون، لأن فعلا ننشئهم على خلق. العري ممنوع، الإنسان يكتسي بثيابه بملابسه في ويتأدب بألفاظه، يتأدب بلحظه بنظره، شيء دقيقة جدا. هذه هي جالبات السعادة، وهذه جالبات الطمأنينة، جالبات الراحة المنزلية. لماذا كانت البيوت محل يستكن بها الناس ويسكن، سميت سكن؟ لأنها تؤدي الطمأنينة. إذا لم تؤدي هذه الوظيفة إذن لا فائدة منها. ولهذا نلتزم الأداب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. يعني عبارتين: تستأنسوا وتسلموا. استئناس يعني شعور بالراحة قبل أن تأتي، لابد أن تكون مرتاح وتحس أنك فعلا في قبول بينك وبين صاحب البيت. يعني تعبير دقيق. وإن كان من أقربائك. فإذا كنت تشعر ما في استئناس إما من جهتك أو من جهتي عليك أن تنسحب، بمعنى كأن القرآن يقول لنا عليكم أن تمهدوا قبل أن تأتوا. بالله ما الفرق بين إنسان يأتي يطرق الباب وإنسان دق بالتلفون يا فلان أنا سآتي؟ الذي ضرب بالتلفون هذا مؤدب جدا، قد يقول والله يا أخي أنا عندي كذا وكذا، ترتاح. بينما لو أعطيت خبر هذا نوع من الاستئناس، أولا تستأنس ثم تسلم. كلام طويل ودقيق الحقيقة في الأدب القرآني في في في أشياء كثيرة، لكن هذه إشارات كيف أن تحقيق الأدب كما قال الشيخ حسن الخلق، الإيمان وحسن الخلق هو أول غايات غايات النفس. الثاني فضائل البدن من القوة والصحة ونحوهما، بمعنى للتحال يعني، ولا شك أن الصحة والقوة هذه نعمة من الله عز وجل، ولهذا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولا شك أن من من من من أعظم ما ينبغي أن تشكر الله عز وجل عليه هذه الصحة، سلامة القوة، سلامة البدن، الأيدي، الجوارح، السمع، البصر، الحواس، الحواس الداخلية، سلامة الفكر، سلامة العقل، سلامة الأجهزة كلها تعمل، سواء كان من القلب، سواء كان من الهضم، سواء كان من التبرز، شيء نعم نعم لا تنفع. ولهذا لو فقد الإنسان منها واحدة وأصابه شيء، أحيانا يعني عايش 40-50 سنة في نعمة ثم قمت وجاءت الظهر، أرجعت الظهر، طيب نسيت أنك 50 سنة كنت ما تشكو شيء؟ يمكن ستعيش 80 سنة، معك 30 سنة فقط، 50 سنة كلكم طيب، أين الشكر؟ فما بالك بشاب فعلا يتمتع بكل قوة، عليه أن يعرف نعمة الله عز وجل عليه. ونعم الله لا تحصى، لا تحصى ولا يمكن تحصيها، وبخاصة ما يتعلق بالصحة والقوة. ولهذا يعني الدعاء المأثور، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، ما معنى ذلك؟ حتى تعرف النعمة، وينبغي أن تعرفها قبل أن تفقدها. إذا فقدتها أنت تدعو بهذا الدعاء لماذا؟ بالله عليك إذا رأيت إنسان بلغ 75 ولا 80 ثم بدأ يفقد قواه، فقد السمع، كم إنسان مسكين قال لا يسمع؟ والله تعالى إذا كبر الكبير في السن وجلس الناس يكلمونه بصوت مرتفع، بل حتى هو المسكين ينخنس يحس بأنه أو ضعف بصره وبدأ فعلا ما يرى، وبخاصة كان يرى من قديم ثم عمي، شيء صعب وشيء مأساة، لا يستطيع أن يخطو خطوتين. ولهذا الذي يعمى هو كبير خطواته قريبة، بينما اللي هو صغير ما شاء الله ما يعني عوضه الله سبحانه وتعالى، بس الكبير مشكلة. فأنت تسأل الله أن يمتعك بكل قواك، فضلا عن العقل. إذا كبر الإنسان وبدأ ينسى ولا بد فعله، يكون عالة على أهله ويكون ثقيل ويمله الناس ولا يأتيه زوار، فلهذا تسأل الله أن يمتعك بقواك ما دام أنك حي. فإذا جاء أجلك يأتي أجلك وأنت على كامل قواك أحسن، أولا من حيث الدعاء والعبادة والتعبد لله، والأمر الثاني حتى لا تمل. أما إذا كنت فعلا يعني كبير في السن وحاجتك لا تستطيع قضاءها ويعينك الناس، أو حتى عقلك ليس معك، هرمت في السن وخرفت، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الهرم، واستعاذ بالله أن يرد إلى أرض العمر. لماذا نذكر بهذا؟ لماذا؟ حتى تعرف القوة، وكيف أنك كم أنت في قوة. يعني من أعظم البدن الصحة والقوة، فيكم قوة البصر والسمع يعني اليوم أنا فقدت النظارات ما جبتها وأقرأ بصعوبة، وخلي الأخ اللي يقرأه حقيقة، يعني ومن نعمة الله النظارات، لو ما في نظارة كان ما أدري شو أسوي. فيجب أن نعرف نعم الله عز وجل. الثالث النعم المطيفة بالبدن من المال والجاه والأهل، هذه النعم الخارجية عن البدن المطيفة يعني المحيطة من المال والجاه والأهل، وهذه طبعا أيضا لا تحصى يعني، وهي نعم أيضا يجب أن نعلم أنها نعم، والله امتن علينا بها في كثير من من من من الآية في كتابه، في المال والجاه والأهل، الله عز وجل يقول في الأهل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. حينما قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هي عداوة ليست عداوة بمعنى أنه يتمنى موتك وأنه يتمنى شقاءك وأنه يتمنى أن, أن, أن, أن, أن, أن تصيبك البأساء، لا، إنما عداوة بمعنى أن تعلقكم بهم وشدة تعلقكم بهم هذا قد يجركم إلى أن تنصرفوا عما هو أهم، وبخاصة فيما يتعلق بأمور الدين وما يتعلق بحقوق الله عز وجل. هذا هو المقصود بالعداوة. ولهذا ما العلاج؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ماذا قال؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا هذا يا إخواني كما قلنا لكم قبل قليل، إن كل الأمور والمعالجات هي عن طريق القرآن وعن طريق الوحي، فأعطانا يعني أمور كثيرة، أعطانا نوع العداوة، وأعطانا كيفية العلاج، وأعطانا أيضا طاقتنا، اتقوا الله ما استطعتم. القضية ما هي معروف أن لأنه وضع فينا غرائز حب الأولاد وحب الأهل، فهذه لا غبار عليها ولا شيء فيها، لكن في موازنات لابد أن نحافظ عليها، بحيث لا ننصرف بكلنا لأولادنا وأهلنا، لهم حقوق نحفظها وفيه متعة أيضا نستمتع بها، لكن لنا وظائف أخرى لابد أن نحافظ عليها في ديننا في أعمالنا في أمامنا. ولهذا قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بمعنى أنه فعلا في بلاء امتحان واختبار، انظر هل تنجح ولا تنجح. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فإن هذه نعم وهذه خير، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن أيضا تكون بهذا الانضباط وبهذه المقاييس. والكلام في هذا يطول ونكمله إن شاء الله في جلسة قادمة، وأكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.